استفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: تحدثتم فضيلتكم في خطبة الجمعة قبل الماضية عن مدة الحداد وأنها مدة العدة، وعند التعرض للمرأة التي تلد بعد وفاة زوجها أوضحتم فضيلتكم أن عدتها أن تضع حملها، وحسبما جاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تحل بعد الوضع مباشرة، وأنها يمكن أن يعقد عليها ولكن لا يتم الدخول بها إلا بعد أن تطهر، ولم توضحوا هل ليس عليها حداد، مع رجاء بيان هل الحداد واجب أو مندوب أو فرض. طبعا أنت يعني ما خدش بالك برضو، إحنا قلنا الإحداد مرتبط بالعدة، فإذا كانت العدة 4 أشهر و10 أيام يبقى الإحداد 4 أشهر و10 أيام، إذا كانت العدة 7 أيام هيبقى الإحداد 7 أيام. ببساطة خالص قلنا إنه ربنا تبارك وتعالى لم تبين الآيات، لم تبين لنا الإحداد، اتكلمت عن العدة لكن الإحداد بياناته السنة، ده اللي احنا قلناه. وبالتالي فإذا كانت هتضع حملها، وإحنا اتكلمنا في الحامل عدة الحامل أن تضع حملها، لكن بعض الناس قالت، وده اللي انت بذكرتوش دلوقتي وانا قلته في الخطبة، ان قالوا ابعدوا الاجلين، فاذا ولدت قبل 4 أشهر و10 أيام تستنى لحد ما تكمل الـ4 أشهر و10 أيام، مش قلنا كده؟ وقلنا في ناس قالت لا ما فيش ابعدوا الاجلين، حللتي حين وضعتي الحديث، فهم رأيان مش رأي واحد. وعلى كل الاحوال الاحداد مرتبط بايه؟ بالعدة، فاذا انتهت العدة انتهى الإحداد. ليه؟ بدام انتهت العدة معناها إيه؟ معناها إنه حلت للأزواج، فكيف يأتيها الخطاب وهي في حالة إحداد ممنوعة من الزينة وما إلى ذلك؟ بس نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لي أخ مقيم في بلد أوروبي أرسل لي مبلغ من المال يكفي لقضاء فريضة الحج لي ولزوجتي، فهل تصح هذه الحجة وما ثوابها لأخي، علما بأنني لم أضيف إلى هذا المبلغ أي شيء من المال؟ طبعا حجتك صحيحة 100%، ولك ثواب الحج، فإن كنت ما حجتش قبل كده تبقى دي حجة الفريضة وتسقط عنك الفريضة، وإذا كنت حجت قبل كده هيبقى لك ثواب حجة كاملة وهي النفل، أما لأخيك فله الثواب بما أنفق من ماله. وكل إنسان حيحج من ماله أو من مال أبيه أو من مال أخيه أو من مال أي حد، حجته مقبولة، حتى لو حج فائز في مسابقة مثلا تبقى حجته برضو مقبولة. نعم. ورثت عن والدي رحمهما الله إيراد عقارات كانت والدتي تملكها، وأريد أن أتصدق بقيمتها، فأرجو إبلاغي عن أي صندوق من صناديق مسجدكم العامر أتصدق بهذا المبلغ، فهناك صندوق زكاة المال والصدقة، وصندوق توسعة المسجد، والصندوق الخاص بنشر الثقافة والمستوصف، فأرجو أن تدلني في أي صناديق أضع هذا المبلغ شهريا. ما قالش إيراد عقار، يعني أنت بتكلم عن إيراد عقار، انت عاوز تتصدق بالصدقة دي لوالدتك، المفروض كما افهم من هذا انك عاوز تتصدق وتعملها صدقة لوالدتك، فاذا كان الامر كذلك ابدأ ابحث اولا اذا كانت الست الوالدة رحمة الله عليها كانت تؤدي زكاة مالها، يبقى ما عليهاش زكاة، يبقى ما حطش في صندوق الزكاة. إذا كانت لا تدري عن الزكاة شيئا ولا تؤدي زكاة المال، يبقى أنا بحسب أشوف عليها إيه زكاة ويبقى أحط فين؟ صندوق الزكاة. فإذا كان ما عليها الزكاة يبقى ما تحطش في صندوق الزكاة، عليها زكاة يبقى تحط في صندوق الزكاة. بعد كده يبقى قدامنا 3 حاجات: توسعة المسجد، ودي صدقة جارية، تطوير المستوصف لعلاج الفقراء ودي برضو صدقة جارية، نشر الثقافة وده برضو صدقة جارية. احنا دلوقتي في اشد الاحتياج لايه؟ تطوير المستوصف. خلاص يبقى تحط فيما نحن محتاجون اليه الان. نعم. سمعنا ان حديثا يتردد على الألسنة ونريد ان نتأكد من شيخنا الجليل عن صحته، حيث ان مفهومنا عنه يخالف نصه في تربية اولادنا. الحديث يقول: تحدثوا على الطعام ولو بثمن أسلحتكم، فهل هذا الحديث صحيحا؟ الحديث ده وارد، تحدثوا على الطعام ولو بأثمان أسلحتكم. الهدف من الحديث انك ما تقعدش منهمك في الاكل وتاكل بسرعة ورا بعض ورا بعض ورا بعض فتزحم المعدة، فلو حدث كلام هتبقى لقمتين وبعدين تتكلم كلمتين، لقمتين تتكلم كلمتين، ثم تضغطش المعدة. وده ما يخالفش حديثنا احنا عن التربية في الإسلام. احنا قلنا التربية في الإسلام قلنا ايه؟ قلنا ما تخليش الطفل يتكلم والأكل في بقه، لكن ما قلناش انه ما يتكلمش على الطعام. قلنا تعلمه انه لما يمضغ الطعام يمضغ بقه ايه؟ مقفول، ما يمضغش الطعام وبقه مفتوح، وما يتكلمش وبقه فيه اكل، ما ينفخش في الطعام، ما يتنفس في الإناء. لكن لو إنه أكل مضغ اللقمة اللي في بقه وبعدين يتكلم كلمة مفيش بأس. نعم. قرأت قصة عبد الله بن مكتوم عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بالدخول حتى لا يراهم، فقالت إحدى زوجاته: إنه كفيف. قال صلى الله عليه وسلم: ألستم تبصرون؟ فما معنى هذا الحديث؟ طبعا انت ما بتقولش الحديث، انت تقول معناه، لانه ما يقولش الازواج وألستم تبصرون، لان الخطاب ده خطاب مذكر مش خطاب مؤنث. ها، فانت بتقول معنى الحديث لما بيقول له ده اعمى رسول الله، قال اعم ويعني انتما. ها، طيب الكلام ده بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. نساء النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ونساء الأمة حاجة تانية. الحديث ده موجود قصاده في حديث تاني، ان في يوم العيد الأحباش كانوا بيلعبوا بالحراب في المسجد، وسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ان تنظر اليهم، وقف هو اتسند على ايديه وهي وقفت على ظهره، هو جالس هو وقفت على ظهره، حطت ايديها على كتافه وبقت تبص من ورا راسه وتتفرج على لعب الاحباش. الحديث ده موجود وحاصل. طب ازاي سابها تبص لو كان حرام على المرأة انها تبص؟ فالحديث التاني بتاع ابن ام مكتوم ربما له ظروفه الخاصة، لكن طبعا لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، ما في حاجة اسمها غض من البصر. نعم. نفس السائلة تسأل: هل حرام علي أن أقدم الطعام لزملاء زوجي في وجوده؟ لا، مش حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه هو أكل وقدم له الطعام وقدم له من النساء وأكل، ما يجرش حاجة. وثبت ان العروس تخدم اضياف زوجها، ثبت هذا في السنة. كل ده هيجي معانا في كتاب اللي احنا ماشيين معاه بقى في كتاب الادب، وهنسمع وهنشوف ما جاء في البخاري في هذا الشأن. فما فيش بأس ابدا ان الزوجة تقدم الطعام للاضياف، ما فيش ما يمنع ان الزوجة تقدم الطعام لاضياف زوجها، بس بشرط انها تكون لابسة ايه؟ اللبس الشرعي، وما تكونش حاطه روايح تشم منها، وانها اذا تكلمت فتتكلم بصوت خفيض ولا تخضع بالقول. الشروط العامه، الشروط العامه في احتكاك النساء بالرجال: المراه لها انها تتاجر، تتاجر وتبيع وتروح وتيجي وتشتري وما الى ذلك، ما هي بس هتتكلم مع الرجال، وصوت المراه ليس بعوره. ما اعرفش، في ناس كتير بتسالني تقول لها: صحيح صوت المراه عوره؟ صوت عورة ازاي؟ ازاي والملائكة اتكلمت معها ازاي؟ وامرأة سيدنا ابراهيم قالت أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. مش حوار ده؟ وربنا بيقول لنساء النبي وإذا سألتموهن عنهم للصحابة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني حيقول لها وترد عليه. وباين في البخاري إن سيدة عائشة كانت بتبقى جالسة في حجرتها والمحدثون يحدثون عن رسول الله إلى جوار الحجرة عشان تسمع، فإن سكتت يبقى بتقر الكلام، إذا ما عجبهاش الكلام أو لها تعليق بتعلق من خلف الستار، فصوت المرأة مش عور. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: عندي مشروع تجاري هو مستودع بوتاجاز وله تأمين دائم في الشركة 30,000 جنيه، وعندي سيارتين نقل تعمل في المشروع، أرجو توضيح الزكاة وهل السيارات عليها زكاة حيث أنها تعمل في المشروع؟ طبعا السيارات ما عليهاش زكاة، سيارات النقل اللي انت بتنقل بيها الأنابيب ما عليهاش زكاة. المخزن نفسه بتاع الأنابيب أيا كانت قيمته سواء مأجره أو تملكه ما عليهوش زكاة. الزكاة على المال اللي داخل لك، أرباحك اللي داخلة، الزكاة عليها زكاة تجارة. الثلاثين ألف جنيه تأمين ده أكنهم محطوطين في بيتك لأنك تستطيع أنك تحصل عليهم في أي وقت، دول عليهم زكاة. يبقى التأمين اللي انت حاطه في الشركة عليه زكاة. بعد كده الزكاة عندك زكاة تجارة لا أكثر ولا أقل، زي زكاة المال ربع العشر. نعم. تقول هذه الرسالة: نظرت منذ 8 أعوام أن أصوم 6 أيام في شهر شوال إذا قبلت في كلية الطب، والحمد لله تحققت أمنيتي وداومت حتى السنة الماضية على ذلك، ولكن في هذه السنة صمت 5 أيام والسادس جاء يوم 27 ولم أستطع صومه نتيجة لعذر نسائي، وأنا الآن حائرة، هل كفارته 60 يوم أو ماذا أفعل؟ لا أبدا، كنت تصومي بعد ما تطهري بحكم حكم رمضان. مسألة مش عاوزة سؤال، يعني واحدة ست بتصوم رمضان وجالها العذر الشرعي بتاعها، حاضت فأفطرت، تقضي اليوم 60 يوم ولا اليوم بيوم؟ اليوم بيوم، فإذا انتهى رمضان قضت. فكذلك الست اللي بتصوم 6 من شوال لما بتصوم جت بعد كده حاضت، فانتهى الشهر قبل أن تنتهي من 6 أيام، أنت بالنسبة لك نذرهم ففي حقك يعتبر كالفرض، فما عليك إلا أنك تقضي هذا اليوم لأنه لمنعك عنه عذر شرع، بس يوم بيوم. نعم. أرجو أن توضحوا لي الحقيقة التي أغفل عنها، وهي أن ابنتي كانت محتاجة لمبلغ 800 جنيه لإجراء عملية لابنها، فاضطررت لبيع سلسلتي، فاتفقت معها على أنها سوف تردها لي بنفس الجرامات اللي أخذتها مني، فهل هذا حلال أم حرام؟ وأحب أن أعرف فضيلتكم بأن الجرام كان بمبلغ 28 جنيه ودلوقتي بمبلغ 34 جنيه، فهل أنا أستحق أني أسترد الجرامات بالمبلغ القديم ولا المبلغ الجديد؟ طبعا السؤال ده سؤال ساذج يدل على أن صاحبته ست طيبة، لكن احنا هنجاوب إجابتين، إجابة عامة الأول وبعدين إجابة خاصة. الإجابة العامة بتقول إيه؟ الإجابة العامة بتقول: الذهب بالذهب ربا إلا هاء، وهاء وزنا بوزن مثلا بمثل، ده حديث لرسول الله. بنفهم من الحديث ده ايه؟ ان انا ما اقدرش اديلك ذهب سلف وترده لي بعد سنة، ممنوع. ما اقدرش اديلك غويشة وتديني قصادها سلسلة، ممنوع إلا إذا اديتك الغويشة بإيد وخدت السلسلة منك بإيد. يا لو اديتك الغويشة النهاردة قلت لك تجيب لي بدلها سلسلة بكرة، حرام، ربا على طول. هديك الغويشة بإيد واخد السلسلة بالإيد التانية. ده الشرط الأول. الشرط الثاني إن العيار بتاع الغويشة 21 يبقى السلسلة عيارها 21. إن الغويشة وزنها 50 جرام يبقى السلسلة لازم يكون وزنها 50 جرام. أدي التعامل بالذهب لازم في الحال، ما فيش فيه آجل، ولازم الوزن واحد والعيار إيه؟ واحد. وزنا بوزن، مثلا بمثل، هاء وهاء، يعني خده هات. يبقى معنى كده إن لو جالي واحد عاوز يستلف مني فلوس فقلت له والله أنا عندي شوية جنيهات ذهب اهي، أو عندي سلسلة ذهب، أو عندي حاجة ذهب، خد اوزنها وشوفها، بيعها وبعدين صرف نفسك، بس لما تيجي تسدلي اشتري لي غوشة زيها وزنها وعيارها. لو قلت له كده يبقى ده ربا. ربا ليه؟ لأنه لو خد الغويشة دي وباعها جابت له 500 جنيه، نهار ما هيجي يشتري الغويشة دي هيشتريها ب600 جنيه. صحيح أنا خدت نفس الغويشة لكن هو دفع إيه؟ 100 جنيه زيادة، يبقى فيها ربا. فهمناها ولا لسه؟ عشان كده الذهب ما يتسلفش، الذهب ما يتسلفش. طيب أمال كان الواحد يعمل إيه؟ أمامك أمر من اتنين، إما إنك بتوزن الغويشة دي وبتبيعها أو تعرف سعرها أو تأمنه فتوكله في ذلك يوزن ويبيع. اللي جابته كام؟ 1000 جنيه، يبقى عليه 1000 جنيه، يردهم لك بكرة، يردهم لك كمان 10 سنين، يردهم لك كمان 50 سنة، هيردهم كام؟ 1000 جنيه. إنما لو اديته الغويشة ورد لك الغويشة يبقى حرام، يبقى ربا، يبقى ربا على طول، على طول بقى ربا. ليه؟ لأن الغويشة النهاردة غير الغويشة بكرة، يعني نفس الغويشة تمنها اختلف، الألف جنيه تمنهم ما اختلفوش. مع البعد عن فلسفة المحاسبين ومع الاعتذار للمحاسبين اللي قاعدين في أوضة مجلس الإدارة دلوقتي عشان الأوراق اللي معاهم اللي عاوز يطلع عليها يطلع عليها، مع الاعتذار يقول إن قيمة الجنيه إيه؟ بتنزل. ده مش موضوعي. الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وزنا بوزن، مثلا بمثل. نرجع بقى دي الإجابة العامة. الإجابة الخاصة بقى، الست دي أم بنتها اتزنقت في عملية، قالت لها خد الغوشة بعيها بشرط تجيبيلي، بتشترطي على بنتك؟ طب لو كانت بنتك عملت العملية دي ولا قدر الله ربنا افتكرها، كنت هتعملي ايه في تمن الغويشة يا ترى؟ بنتك ولا الغويشة؟ ازاي ام تعمل كده مع بنتها؟ احتاجت البنت، اديها من غير ما تشترطي عليه. خد يا بنت الغويشة دي بعيها وصرفي نفسك. طب وبعدين يا ماما؟ يا سلام، ربنا يبارك في عمرك ويشفيكي، لما ربنا يغنيكي ابقى ردي اللي ترديه. دي الام مع بنتها. انما ان الام تشترط على بنتها وهي بتعمل عمليه وتديها غويشه وتقول لها بعيها وبشرط تجيبي لي العيار وتجيبي لي الوزن، مع احترامي الشديد لكي، قلبك جامد قوي، قلبك جامد قوي. لو بنتك ادتك غويشه زي الغويشه اللي انت جبتها لها بالظبط تحت شرطك، يبقى انت وهي في ربا، ويبقى انت وهي في النار. انما لو بنتك جابت لك بقى غويشتين، غويشتين، قد الغويشه اللي انت اديتها لها دي مرتين وتمنها الغويشتين، قد تمن الغويشه 5 مرات فرضا، يعني بسماحه نفس هديه لك من غير شرط منك، حلال ومقبوله، ده انت ام ودي بنتك، لكن بشرطك ده حرام. الغويشه اتباعت على اساس الجرام 28 جنيه، كانت كام جرام؟ المبلغ كان كام؟ هو ده اللي تاخديه. زيادة عن كده جهنم وبئس المصير. فضل. يقول صاحب هذه الرسالة: أبي يبلغ من العمر 70 سنة ويمتلك 10,000 جنيه ويرفض إخراج الزكاة كل عام وصرف أي شيء منه، وعلى ما أظن أنه يفعل ذلك بخلا مع العلم بأنه يصلي. أولا، هو الآن يريد أن يحج من ماله ومعترض على دفع الزكاة، فهل تقبل الحجة؟ ثانيا، هل يجوز لنا أن نحسب مقدار الزكاة على ماله وندفعها له ونعلمه بذلك؟ والله يا أخي، يعني ما أحبش أنك تسيء إلى أبوك بالشكل ده وتفيء به الظن. يحج وربنا يتقبل منه. كونه ما بيدفعش الزكاة، أمامنا 3 أمور. إحنا كلمناه ما بيسمعش كلامنا، خلاص هنسيبه يحج. وأمامنا 3 أمور. الأمر الأول إن إحنا إذا كان ربنا مقدرنا نحسب زكاة 10,000 جنيه قد إيه، ونخرجها من مالنا بنية إنها زكاة عن مال أبينا، والابن وما ملكت يمينه ملك لأبيه. ويبقى أنت إخراجك للزكاة من مالك عن فلوس أبوك تصح، تصح. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن ما معناش إحنا فلوس نطلع الزكاة وإحنا محتاجين، خلاص لما يموت بقية 10,000 جنيه اللي فاضلين إذا كان هيبقى فيه باقي، قبل ما توزع التركة وتقسمها عليك وعلى أخواتك احسب زكاة السنوات الماضية كام وخرجها. ده الأمر إيه التاني. الأمر الثالث إن احنا نحاول نقنع الأب إن زكاة فريضة وإنها واجبة وإنه لازم يطلعها وإنه ما نقص ماله من صدقة، بس ما فيش غير كده. لكن نسيبه يحج، مسألة بقى حج ومقبول ولا مش مقبول ده بتاع ربنا. الحج فريضة والزكاة فريضة، عدم أداء إحدى الفرائض لا إيه لا يسقط الأخرى، ها؟ فخد بالك، واحد ما بيصليش يصوم ولا رمضان ولا ما يصومش، نقول له ما تصومش إزاي؟ ده الأمر إيه التاني. الأمر الثالث إن احنا نحاول نقنع الأب إن زكاة فريضة وإنها واجبة وإنه لازم يطلعها وإنه ما نقص ماله من صدقة، بس ما فيش غير كده. لكن نسيبه يحج، مسألة بقى حج ومقبول ولا مش مقبول ده بتاع ربنا. الحج فريضة والزكاة فريضة، عدم أداء إحدى الفرائض لا إيه لا يسقط الأخرى، ها؟ فخد بالك، واحد ما بيصليش يصوم ولا رمضان ولا ما يصومش، نقول له ما تصومش إزاي؟ تقول له كده، الصيام فريضة والصلاة فريضة، هو ما بيصليش هيصوم يصوم، هل صيامه مقبول؟ ده بتاع ربنا مش بتاعنا، ما نقدرش نقول اه ولا لا، ها؟ نسيبه يصوم، فاهم ولا مش فاهم؟ فامتناع الانسان عن اداء فريضه مش معنى كده انه يمتنع عن باقي الفرائض. نعم. جاء في هذه الرساله: نحن معشر النساء نريد ان نسال ولا حياء في الدين، ما رأي فضيلتكم إذا احتلمت المرأة منا سواء آنسة أو سيدة ولم نرى أثرا للماء في المكان ولا الملبس؟ هل علينا من غسل للجنابة، علما بأننا قرأنا في كتاب فتاوى النساء أن الغسل يجب إذا رأت المرأة الماء، ولم نفهم معنى هذا؟ أم أن الغسل واجب في حالة الاحتلام سواء رأينا الماء أم لم نجد له أثر؟ أفيدونا أفادكم الله، حيث يشغلنا هذا كثيرا ولا ندري فنحن في حيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد ودخلت عليه امرأة تسأله، وكان في بيت أم سلم، ودخلت امرأة برضه وقالت: يا رسول الله، لا حياء في الدين، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهنا غطت أم سلم وجهها وقالت: لقد فضحت النساء. هذا أمر ما فيش امرأة تقر به ولا تعترف به. لكن زي ما أنت قلت، لا حياء في الدين، معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام أنه للرجل ماء وهو المني، ظاهر واضح معلوم، فقد يحتلم الرجل ولا يتم الإنزال. في الحالة دي لا يجب عليه الغسل، إنما يجب عليه الغسل متى؟ إذا أمنى إذا احتلم وأمنى ورأى طبعا المني كيف يرى؟ رأى أثره في ملابسه، إما مبتلا وإما قد جف وترك الأثر. فإذا رأى ذلك معنى هذا أن الاحتلام انتهى بالإمناء، فالغسل واجب. المني بالنسبة للرجل هو الماء بالنسبة للمرأة كذلك. كذلك متى يأتي هذا الماء؟ الماء أنواع، كما في الرجل المذي والودي والمني. المذي والودي لا يوجب غسلا، وإنما يوجب الوضوء فقط وغسل المحل. إذ المذي والودي نجاسة، نجاسة تنجس الثياب وتوجب الوضوء بس. المني طاهر لأن منه خلق الإنسان، فالمني طاهر لكنه يوجب الغسل. بالنسبة للمرأة هناك إفرازات كما تسميها المرأة، إفرازات، إفرازات تحدث عند الاستعداد للعملية أو أثناءها. هذه الإفرازات تقابل عند الرجل المذي، نجسة توجب الوضوء فقط ولا توجب الغسل. أما الماء بالنسبة للمرأة والذي يقابل المني بالنسبة للرجل، لا ينزل من المرأة إلا بعد الانتهاء من العملية، اللي هو الإحساس الأقصى باللذة، اللي هو مقابل الإنزال بالنسبة للرجل. فإذا أنزل الرجل منيا كذلك المرأة تنزل ماء، يسمى إيه؟ ماء. فمعنى حديث رسول الله إنه قد تحتلم المرأة بأي شيء لكن لا ينتهي الاحتلام بالإنزال، كما يحتلم الرجل ولا يحدث منه إنزال. فإن حدث الاحتلام بغير إنزال فلا يجب الغسل، لا يجب الغسل. أما إذا حدث الإنزال هنا وجب الغسل على الرجل إذا أنزل منيا، وعلى المرأة إذا رأت الماء. وضح الكلام؟ أفتكر وضح، لأن أكثر من كده من سكتت شهرزاد عن الكلام المباح. أريد عمل حجرة لطفلتي، وأريد أن تزينها بصور أطفال وبعض التماثيل الصغيرة للزينة، فما مشروعية عمل هذا؟ وهل يحول ذلك دون دخول ملائكة الرحمة في هذه الحجرة؟ وهل وضع صورة زفافي في حجرة نومي تحول دون ذلك أيضا؟ لا، الصور الممنوعة واللي تمنع دخول الملائكة هو ما كان له ظل وما كان مجسدا، يعني وهو تمثال لشيء تحله الحياة، كالعصفور والطائر والفرس والحمار والإنسان وما إلى ذلك. مش الصورة اللي هي الفوتوغرافيا، الصورة اللي هي فوتوغرافيا ما اسمهاش صورة، اسمها رسم. وكان الواحد لما يروح يصور زمان يقول أنا رايح أترسم، مش كده برضو؟ إنما الصورة هي الشيء الملموس والمجسد. ولذا يقول الله تبارك وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم، خلقكم فأحسن صوركم، مش فوتوغرافيا بقى. فالصور المانعة هي التماثيل، التماثيل. أما صورة زفافك حطها في أوضة نومك بتفكري جوزك دايما بهذا اليوم، قد يكون بالنسبة له يوم سعيد وقد يكون بالنسبة له يوم مشؤوم. يعني دي مسألة ما لهاش علاقة بالملائكة. يا بتقول شوف أنا كنت حلوة إزاي، يا بيبص كده أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، منها لله أمي. الله أعلم هو بيقول إيه. فدي طبعا ما لهاش علاقة بالملائكة. أما بالنسبة للبنت الصغيرة لما بنحب تزين أوضتها بقى بصور حيوانات، بتماثيل حيوانات، بحاجات زي كده، مفيش بأس. يعني في لعب بتتباع للأطفال عبارة عن بلاستيك وموجودة في السعودية، وأنا جبت منها لأحفادي الصغيرين صورة تمثال غزالة، فيل، أسد، نعلمه نقوله الأسد أهو، دي الفيل أهو، دي الغزالة، دي الزرافة، دي حاجات زي كده، دي اسمها لعب، اسمها لعب، ما فيش بأس. السيدة عائشة لما اتجوزت ودخلت على رسول الله، دخلت ومعاها عرايسها، فخدت بالك ازاي؟ فدي المسائل دي مباحة. انما بقى انك انت تجيب تماثيل غالية والانسان والكذا والكذا وتتحط كتحف اثرية او تحف غالية جدا وذات قيمة وتمثال لشيء تحله الحياة، كل ده ممنوع. انما اللعب الصغيرة والحاجات اللي بتعلم الاطفال، الصور الشخصية، صورتك وانت بتتسلم شهادة الدكتوراه عشان توريها لأولادك تشجعهم انهم يذاكروا ويطلعوا زي ابوهم، مثل هذه الامور ما فيش فيها حاجة. يقول صاحب هذه الرسالة: كنت اعمل كوافير حريمي وكان لي نصف المحل، وحين عرفت ان هذا العمل حرام بعت نصيبي من المحل وفتحت محل ملابس. الان اريد ان احج بيت الله، فهل يجوز لي أن أحج بهذا المال مع العلم أنني فعلت هذا منذ قريب؟ أنت بتقول بهذا المال، أني مال؟ أنت بعت المحل، كونك بعت المحل الكلام ده كلام عام، المحل بيشمل مكان بتاخد فيه خلو أو بتبيعه إذا كان تمليك، وبيشمل أجهزة أدوات، يعني المقص، السشوار، المعرفش إيه الكلام ده كله. المكان نفسه مش حرام، والأدوات نفسها مش حرام، بدليل لو النهاردة واحدة سألتني قالت لي أنا هفتح محل للسيدات مقفول بالستائر، لا تدخله الا الستات اللي لابسه اللبس الشرعي، مش هيسرحها غير ست جوه، وقبل ما تطلع هتتغطى، هل يباح ولا لا يباح؟ يباح. يعني هل يباح ان تزين المراه امراه مثلها؟ يباح هذا؟ نعم. النساء الصحابه لما كانوا بيتجوزوا كان مين بيزينهم؟ نساء زيهم. السيده عائشه لما اتجوزت مين زينها؟ امها، اعدتها وصويحباتها معاها عشان يعدوا العروس، تدخل على عروسها. فتزين المرأة وتسريح شعرها وصبغة شعرها، كل ما تفعله المرأة من زينة مباح، بشرط ألا يطلع عليها إلا من له الحق في هذا. ولا يبدين زينتهن إلا، ما قالش ولا يبدين خلقتهن، ما قالش ولا يبدين وجوههن، قال ولا يبدين إيه؟ زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآيات. إذن فأجهزة تزيين المرأة وأدوات التجميل كلها مباح، استخدامها مباح. إيه اللي محظور فيها؟ إنها تستخدم الحاجات دي، يزوقها راجل غريب أو تزوق وتخرج بهذه الزينة للناس فيراها العيون الغريبة التي لا تحيل لها أن ترى منها هذا. بنتكلم على محل الكوافير اللي باعه، يبقى بيع الادوات نفسها ما فيهوش اثم، ويبقى تمن الادوات نفسها مباح، بيع المحل نفسه مباح. امال الحرام يجي فين؟ الحرام يجي في الفلوس اللي انت قبضتها عشان تسرحهم، هو ده. انت عاوز تحج بقى الفلوس بقى بالفلوس اللي انت كنت بتقبضها عشان تزين النساء ويبقوا فتنة ويخرجوا من عندك متزوقين شعرها زي سلك المواعين، وانت مطلعها شعرها حرير، شفايفها رفيعة وانت مطلعها شفايفها كده، وعينيها مش عارف عاملة ازاي وانت عامل لها الكحل ايه، وعامل لها حواجبها تخينة وحواجبها رفيعة، كل ده اللي انت عملته وخرجت بيه خدت عليه اجر، هي ده مال حرام، ده مال حرام ولا يجوز الحج به، والحج به غير مقبول. لكن ثمن الأدوات ثمن المحل ده شيء مباح. قال الله تعالى في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أقول أيضا في سورة التوبة: إن الله يحب المطهرين. فنرجو من فضيلتكم توضيح الفرق بين كلمتي المتطهرين والمطهرين. طبعا أنت لو كنت بتتابع معنا التفسير هنا على المنبر كنت فهمت. المتطهرين هي المطهرين، هي دي المطهرين أصلها إيه؟ المتطهرين، فأدغمت التاء في الطاء بس ببساطة خالص، هي دي هي دي. يعني ساعات التاء زي كل الأفعال اللي بفيها ت وت، زي فإن تتولوا وتقول فإن تولوا، دي هي دي هي دي هي دي، وهكذا. فبتحذف أحد إحدى التائين تخفيفا إذا كانوا تائين، وإذا كانت التاء وطاء ممكن تضغم التاء في الطاء ويبقى نفس المعنى. فالمتطهر هو المطهر. نعم. امرأة وضعت ثم مات زوجها وهي في فترة النفاس، فما هي عدتها؟ عدتها انتهت بالوضع. هو مات امتى؟ مش مات قبل الوضع ولا مات بعد الوضع؟ اذا كان مات قبل الوضع يبقى عدتها عدتها تنتهي بايه؟ حللتي حين وضعتي او ابعد الاجلين، خلاص زي ما قلنا. اذا كانت وضعت قبل ما يموت يبقى عدتها 4 أشهر و10 بس. لما ربنا يقول واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، الكلام ده امتى؟ اذا توفى الزوج قبل الوضع او طلقها قبل الوضع. لكن اذا طلقها بعد الوضع او مات بعد الوضع خلاص العده ما بقتش عده الحامل. نعم. تقدمت لخطبه ابنه خالتي وتمت قراءه الفاتحه، وفوجئت بعد ذلك ان هناك مشكله في الرضاعه، وهي ان امي ارضعت اختها اللي هي ام العروسه حتى الشبع، وكانت والدتي ترضع اختي الكبيره وقت ذاك، وهي اخت غير شقيقه اللي هي من اب اخر. فهل يجوز لي الزواج من ابنه خالتي حيث ان خالتي رضعت من امي اللي هي اختها مع اختي الكبيره؟ احنا قلنا ببساطه يا جماعه عشان نفهم موضوع الرضاعه، قلنا ببساطه خالص اللي رضع ناخده ونحطه في اسره المرضع وبعدين نشوف. فنقول زينب أرضعت حسن، مش مهم رضعته على مين، بنجيب حسن ده ونشيله من أسرته ونحطه في أسرة زينب اللي رضعته. زينب اللي رضعته تبقى بالنسبة له إيه؟ أمه. جوز زينب اللي رضعته يبقى بالنسبة له إيه؟ أبوه. ابن زينب بالنسبة له إيه؟ أخوه. أم زينب بالنسبة له إيه؟ سته. أخت زينب بالنسبة له إيه؟ خالته. أخت جوز زينب بالنسبة له تبقى إيه؟ عمته. وضحت؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فتجيب اللي رضع وتحطه في أسرة المرضع. نيجي لسؤال صاحبنا ده، خالته رضعت من أمه، مالناش دعوة بقى مين بيتجوز مين؟ مالناش دعوة دلوقتي مين بيتجوز مين؟ بيقول إن خالته رضعت من أمه، يعني أمه كانت والدة، أمها ولدت معاها فبقت أختها في سن بنتها عشان تحدث الرضاعة، مش كده؟ الخالة اللي رضعت دي المفروض إنها أخت المرضع. نسيب بقى أخت المرضع دي، مش موضوعنا. زي حسن سبناه من أمه اللي رضعته أصلا اللي خلفته، وخدناه وديناه لمين؟ لزينب، مش كده؟ فنيجي للخاله، ما لناش دعوه بيها هي بنت مين واخت مين، ما لناش دعوه بيها. هنجيبها بقى، امك اللي بتتكلم عنها دي رضعت اسمها ايه؟ اسمها سعاد. اختها اللي رضعتها اسمها ايه؟ اسمها علي. العلاقة الجديدة اللي نشأت هي عبارة عن إن علية رضعت من مين؟ من سعاد. تبقى سعاد بالنسبة لعلية إيه؟ أبا. ابن سعاد بالنسبة لعلية إيه؟ أخوها. ابن سعاد ده اللي هو يبقى أخو علي. علية دي خلفت، هل يصح ابن سعاد يتجوزها؟ لا. ليه؟ يبقى بيجوز بنت مين؟ بنت أخته. لو كانتش رضعت كانت ايه؟ بقت بنت خالته، مش كده برضو؟ لكن خالته مادام رضعت من امه اصبحت خالته ايه؟ اخته. لكن هو ما بيقولش انها رضعت عليه، ورضع على اخته الكبيره، رضعت على اخته الكبيره. معنى كده بقى ان الخاله بقت اخت لاخته الكبيره، معنى كده انها بقت اخت اخته مش اخته هو، اخت اخته مش اخته هو. ازاي؟ زي بالظبط لما تيجي راجل متجوز واحده ست وخلف منها ولد، الست دي مخلفه ولد من جوزها السابق، والراجل جوزها مخلف بنت من مراته السابقه، الولد المشترك بين الزوجين اللي سبق لهم الزواج، الولد ده مشترك، له أخت من أمه وله أخت من أبوه وله أخ من أمه. هو ما يقدرش يتجوز أخته من أمه وما يقدرش يتجوز أخته من أبوه. واضح؟ اللي هي البنت السابقة للراجل قبل ما يتجوز، والبنت السابقة للست قبل ما تتجوز. لكن الست جايبة ولد من جوزها السابق، الولد ده هيبقى أخو ابنها من جوزها الحالي، مش كده؟ أخو من أمه. والراجل جايب بنت من زوجته السابقة، في نفس الوقت بتبقى أخت الولد من الزواج الحالي. هنجيب بقى ابن الست من زوجها السابق يتجوز بنت الراجل من مراته السابقة، صح؟ يبقى رغم انهم اخوات ده اخو اخويا لكن مش اخويا، صح؟ يعني البنت اللي هيتجوزها تبقى اخت اخوه لكن مش اخته، يعني ما يقولهاش يا اختي، يقول لها ايه؟ يا اخت اخويا، يعني اخت اخوه مش اخته. مفهومه ولا مش مفهومه؟ مفهومه ولا الاولى تاني؟ مفهوم. فانت دلوقتي بتقول ان خالتك رضعت من امك، خالتك بقت بنت امك، خلاص ولاد امك كلهم بقوا اخواتها، خلاص. الله، ده الوضع هنا يختلف. ايوه يختلف. ليه؟ رغم انها رضعت مع اختك انت الكبيره، لكن الصدر اللي رضع الاثنين اختك الكبيره وخالتك هو رضعك، اصبحت انت مشترك مع الاثنين في صدر واحد، بعكس دوكهم ما اشتركوش. انما انت اشتركت مع امك، اشتركت مع قصدي مع اختك الكبيره اللي رضعت مع خالتك، واشتركت مع خالتك في صدر امك، صح؟ فبقت اختك الكبيره اختك نسبا، وخالتك بقت اختك من الرضاعه. فلو جوزت بنت خالتك هتبقى بتتجوز بنت اختك من الرضاعه، يبقى لا صح. وضحت ولا لسه؟ والله خلاص. المثال الاولاني كان واضح، اهو اخواتهم لكن يتجوزوا بعض لانهم مش اخوات، اخوات لاخ، يعني مشتركين في ايه؟ في الاخ الوسطى. يعني حسن متجوز زينب مخلف منها ولد، زينب مخلفه بنت من زوج سابق، هتبقى اخت الولد، صح؟ اخته من امه. والراجل مخلف بنت من زوجه سابقه، هتبقى اخت الولد من الاب. اصبح الولد المشترك ده من الزواج الجديد أخ لأولاد أمه من الزوج السابق، وأخ لأولاد أبوه من الزوجة السابقة. فلو للأم ولد من زوج سابق والأب بنت من زوجة سابقة بقوا إخوات للولد المشترك، لكن هم نفسهم مش إخوات، يتجوزوا بعض. واضح المثال؟ نعم. في ذكر فضائل القرآن الكريم التي ذيلت بها إحدى كتب التجويد، كنت قد قرأت هذا الحديث التالي عن معاذ بن أنس رضي الله عنه. في معاذ بن أنس؟ لا، ما فيش معاذ بن أنس أبدا، في معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ رواه أبو داود. فما درجة صحة الحديث؟ وهل قصد بالقراءة هنا الحفظ؟ أي. وهل قصد بالعمل المحكم الذي توافق العامة على فهمه؟ فإذا كان، فهل يعود هذا الفضل على الأبوين وإن لم يكونا حافظين للقرآن هما أيضا؟ نرجو أثابكم الله أن تذكروا لنا إن كان هناك أحاديث أخرى تدل على نفس المعنى. يا ابني يا حبيبي، فضل الله واسع، ولازم تفهم حاجة، ابن الرجل من كسبه، يعني ابنك من عملك. ابنك من صغره شافك بتتوضأ وبتصلي، قبل ما ينطق ويتعلم الكلام هيقف جنبك ويحط دماغه في الأرض، مش كده؟ قبل ما يعرف يركع ويسجد هتلاقيه بيحط دماغه في الأرض، يوم باطش بجسم نايم ما يعرفش يسجد، فبيقلدك، يقلدك. بتعلمه الوضوء، بتعلمه الصلاة، فهو من كسبك ومن عملك، من كسبك ومن عملك. إنما لو الراجل بيسكر، ابنه هيشوفه بيسكر هيقلده، قاعد بيرص حجارة وحشيش، بيلف سجاير هيشوفه هيتعلم منه، هيطلع حشاش قراري وهكذا. فابن الرجل من عمله وكسبه. عشان كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو؟ لا. الله، طب الولد الصالح بيدعي للأب، الأب ما عملش، لكن الابن بيدعي، بيقبل دعاءه ليه؟ بيقبل دعاءه ليه مع ان الأب ما عملش؟ اسمعنا، بيقبل دعاء الابن لان الابن من ايه؟ من كسب ابيه. فكونك انت تحفظ القرآن، يقوم ربنا يأمر بإلباس أبويك تاج أو تاج الكرامة وضوء أضوء من ضوء الشمس. أيوة طبعا، ليه؟ عرفوا ربوك يستاهل، وفضل الله يؤتيه من يشاء، ولا حرج على فضل الله. بس انت شطر واحفظ القرآن وداوم عليه. نعم. سيدة بتقول: عندي بنتي الوحيدة وزوجها يريد أن يعمل فرح، ولكن أخويا المتدين قال أنه مش هيحضر الفرح، فهل يصح له ذلك وهل الفرح حرام؟ طبعا أخوك المتدين ما يصحش أنه ما يحضرش الفرح إذا كان متدين، لأن المتدين يعرف أن الوليمة بتاعت الفرح لا يصح الرفض الدعوة إليها مطلقا، لا يصح. فكيف يدعى إلى الوليمة ويرفض؟ يأثم بذلك إذا كان متدين، إلا في حالة واحدة، إذا عرف أن الفرح اللي أنتوا هتعملوه فرح فيه مسخرة، ومسخرة كلمة لغة عربية للعلم يعني، ها؟ فإذا كان الفرح فيه مسخرة جاية منين؟ من السخرية. إذا كان الفرح فيه كلام مش مظبوط، فيه رقاصة بترقص، في حاجات مش مظبوطة، في حاجات لا ترضي الله، طبعا يبقى له حق انه يمتنع عن حضور الفرح. فهو ده الفاصل بينك وبين اخوك، اما انه متدين فاهم دينه وانت مش فاهم الحلال من حرام، واما انه هو متدين لكن مش فاهم ما معنى التدين، مش متعلم. ما هو التدين علم قبل ما يكون مظهر. بس فاذا كان الفرح ما فيهوش حرام، ما فيهوش معصية، ما فيهوش عري، ما فيهوش حاجات غلط، يبقى ما يصحش له ما يحضروش، يأثم بذلك.